فأجر ضعيفا يحتمي بحماك ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا يا غافرا ذنب عظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي وتعينني وتمدني بهداك ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا إن لم تكن عيني تراك فإنني وبدأت بالقلب البصير أراك ما خاب يوما من دعا ورجاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعوراتك.